ا ل س ا ع ة بحول الله عن منزله من منازل ا ل إ س ل ا م، وهذه ا ل م ن ز ل ة هي م ن ز ل ة الاوان، م ن ز ل ة الاوان من المنازل ا ل إ ي م ا ن ي ة ا ل ر ف ي ع ة ذكرت في ا ل ق ر آ ن بمفهومها ولها لفظ يشير إ ل ي ه ا، وذلك قوله سبحانه وتعالى: أ ل م يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الم يان، الم يان من ا ل أ و ا ن، و ا ل أ و ا ن هو ل ح ظ ة الفعل و ل ح ظ ة ا ل إ ن ج ا ز وموعد معلوم يقع فيه ما كان يرتجى، يقع فيه ما كان يرتجى، فيسمى حينئذ أ و ا ن ا أ ي وقتا معلوما وموعدا محددا. ولذلك قال الله عز وجل: الم يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله. الم يان، الم يحن الوقت بعد، موعد محدد يذكره ا ل إ ن س ا ن في نفسه ولكنه يؤجله ويرجئه، كما يقع لنا في عزمنا على ا ل ت و ب ة. الشيطان اللعين يذهب ب ا ل إ ن س ا ن مذاهب ترجئ أ و يرجئ ا ل ت و ب ة بسببها، يقول اليوم أ ت و ب غدا أ ت و ب، اليوم أ ذ ك ر الله عز وجل، غدا أ س ت ق ي م على ا ل ص ل ا ة، غدا أ ت ر ك هذه ا ل ف ع ل ة ا ل س ي ئ ة، غدا غدا وسوف وساء وهكذا. ولذلك ف إ ن الله عز وجل نبه المؤمنين إ ل ى خ ط و ر ة هذا الارجاع النفسي الشيطاني، فقال سبحانه: أ ل م يان للذين آ م ن و ا، فهو يخاطب الذين آ م ن و ا المسلمين المؤمنين، لا حديث هنا عن الكفار في هذه المنزله، الحديث هنا عن المؤمنين عن الصالحين. وكان الخطاب أ و ل ما كان في هذه ا ل آ ي ة موجها ل ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم، ثم ل ل أ م ة ا ل م س ل م ة بعد إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة: الم يان للذين آ م ن و ا أ ن تخشع قلوبهم لذكر الله. واش مازال مازال الوقت ليك أ ي ه ا المؤمن، أ ي ه ا المؤمنون، باش ترجعوا لله عز وجل. كلنا ولا يستثنى منا أ ح د نرى آ ي ا ت الله في أ ن ف س ن ا وفي ا ل أ ف ا ق، كل يوم تنشوفوا البراهين ل الله عز وجل تقع وتتنزل بعد تنزلها في ا ل ق ر آ ن الكريم، تتنزل في الواقع ل ح ظ ة بعد ل ح ظ ة زمانا بعد زمان وفي كل مكان، بدءا ب أ ن ف س ن ا وانتهاءا بالافاق، آ ف ا ق البلدان و آ ف ا ق السماوات والفضاءات، كل ذلك نرى ب أ ع ي ن ن ا ونشهد، نشهد آ ي ا ت الله البراهين ب الله عز وجل كتوقع كل م ر ة. الناس المسلمين في هذه ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة يشوفوا هذا الشيء بعينهم ويسمعوه بوتنهم، ومع ذلك بقي ا ل إ ن س ا ن يقول اليوم غضاب النجم، وهو يرى أ ن أ م ا ر ا ت ا ل س ا ع ة ف ت ر ة وقائعها بين يديه. كثير من ا ل أ م و ر التي حدث عنها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن ه ا من العلامات التي تقع بين يدي ا ل س ا ع ة اليوم تزعم، مش هي كتوقع، كتوقع من زحمه وحده مع وحده وحده مرا وحده. وكان أ و ل ى بالمؤمن أ ن يعتبر ذلك نذرا، نذر انذارات من الله عز وجل للناس أ ج م ع ي ن وللمسلمين خ ا ص ة. ولذلك المؤمن الكيس الفطن، و إ ن م ا المؤمن الكيس الفطن، المؤمن اللي عنده العقل فطن كيس فيه ا ل ك ي ا س ة، يحط الحاجات في المكان ديالها ويتصرف ب ا ل أ س ل و ب الحكيم. المؤمن بالحال هذا لا يرجئ توبته ولا يرجئ صلاحه ولا ل د ق ي ق ة، ما يقول شيئا نصوب حالتي وبلتي ويتسنى د ق ي ق ة د ق ي ق ة ما يقدر يتسنى، فيبادر ويسارع هاربا إ ل ى الله عز وجل، هاربا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هاربا من الناس من شرورهم ومصائبهم، أ ن تنزل به أ و أ ن تنزل بداره أ و قريبا منه.

فاللسان إذن ليس هو الذاكر الحقيقة، إنما هو علامة يدل على ذكر القلب، ومظنة غير قطعية، هو مظنة غير قطعية، يعني ماشي 100% يذكر باللسان راه القلب ذاكر، ماشي بالضرورة، قد يذكر اللسان ويغفل القلب إن لم تحقق معنى الذكر. وتحقيقه إنما هو بنص القرآن أن يقع الحرفان بالله، أن يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله. فينبغي إذا أن تذكر الله يعني أن تتفكر ليس بذات الله ولكن في أمر الله سبحانه وتعالى، يكون عندك إحساس وشعور بأنك مخلوق لخالق وبأن فوقك رب أحياك وخلقك ورزقك وهو الآن وفي كل وقت مهيمن على الكون كله، وهو سبحانه وتعالى فوق الزمان وفوق المكان، يسير الدنيا كلها سبحانه وتعالى كما أراد وكما شاء وبما شاء، فهو حي قيوم. لما الإنسان يتصور الحقيقة الربانية بالقلب فقد بدأ في الذكر، ثم عاد كذلكم سواء كان مصليا أو مسبحا ومهللا ومكبرا أو مرتلا قارئا أو لا شيء من أنواع الذكر، جميع الأحوال لا يكون الذاكر ذاكرا إلا إذا شعر بالمعنى الوجدان، مش بالضرورة المعنى العلمي إذا ما يفهم تفاسير ويفهم، لا مش بالضرورة يفهم المعنى الوجدان، يعني يحس لأنه الآن يذكر الله، وأن رأس معنى ذكر الله أن يشعر بمخلوقيته للخالق سبحانه، إن يحس بأنه مخلوق خلقه رب عظيم وأنه عبد لمالك عظيم وسلطان كبير سبحانه وتعالى. كما بإحساس أنت إذا بدأت الذكرى، ومن عجيب التعابير القرآنية التي تعرف بالله وتساعد المؤمن على ذكر الله، أن يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، من عجيب ذلك ومما يجب على المؤمن أن يعيه ويحفظه ويضبطه تعريف الله بالله. الله سبحانه وتعالى عرف بذلك في كتابه الكريم، وإنما وقع تعريف الله بالله أجود ما وقع في آية الكرسي من سورة البقرة، في عزيز يحفظها صغارنا وأبناؤنا وأصحابنا، وهي آية كونية عظيمة ما قدرناها حتى قدرها، والله لو قدرناها حتى قدرها لما غفل عنها امرء قط. اي قدرت الانسان اتركها، واذا قرأها امتلأ قلبه الى درجة الفيضان بحب الله وبالرغبة الشديدة الشوق العظيم الى الله، فأحب قبل ان اذكر قصور معانيها أن أشير إلى ما جاء قبلها بقليل، وذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. جاءت مرأة مباشرة الله لا إله إلا هو. عجيب، شوف هذه الآية الأولى اللي قبل من آية الكرسي، فإنها فاتحة لآية الكرسي وتعطينا هذا المعنى العجيب بذكر الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بجملة استئنافية ندائية بدأ بها كلام الدين وينادي من علو من فوق يعلق على المؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، مع الشيء على الصف كل المنافسين، يا أيها الذين آمنوا، هذا كلام ما يوصل القلوب إلا إذا كانت مؤمنة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال عز وجل من قبل أن يأتي يوم، قبل يجي واحد النهار، وجاء هذا اليوم في التعبير نكيرة، يوم يعني نهار ما عندها نكيرة تصفيق، يعني بالدرجة كما نقولوا نهار ما عندوش خور، هو بالضبط هذا المعنى المقصود، يوم نكيرة. والتنكير قد يأتي للتعظيم والتفخيم، فإن لنا لأجرا، أي أجرا عظيما نكرا، لا دل على الضخامة والعظمة. من قبل أن يأتي يوم ما عندوش خلق، يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاء، ما يمكن تربح فيه بالبيع والشراء وتدير الحسنات، ما تلقى خليل يعاونك ويعطيك من دياله خلة. هي الصحبة الكبيرة اللي تتصل درجة أنه هذا الصحب ديالك تخلط معاه كل شيء، كاين صاحبك وكاين خليلك، الصاحب هو اللي كيصاحبك في الحياة ديالك، تعاونوه ويعاونك ومتفاهمين انت وياه، يقول لك غير الخير وما تقول فيه غير الخير. إلا هذا الصاحب توطبت ديك العلاقة أو توطبت العلاقة ديالك بينك وبينه، يعني ديك العلاقة داخلت وكبرت كبرت حتى ولادك هما ولادو وفلوسك هما فلوسه، يقدر يشري لك ويبيع لك وانت غيرك، وكان كامل عندك عليه وهو عنده عليك. ما كتبقاش هذه الصباطة، الصباطة هذه كتولي خلة، خلة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن ابي قحافة، يعني ابا بكر الصديق رضي الله عنه، لاتخذت ابن ابي قحافة خليلا، ولكن صاحبكم اتخذ الرحمن خليلا كما اتخذ الله ابراهيم خليلا. قال لهم يا ودي لكل بغين صعب مع شي واحد واحد درجة ديال ما نتفرقوش، راه ما كاين عندي عز من بنكر الشبيع، ولكن انا فديت من بنادم ما عنديش معاه الخلة، عندي معاه الصحبة، اما الخلة اللي عندي وحدها بيني وبين الله عز وجل. فاذا كانت لك خلة في الدنيا فاعلم انها في ذلك اليوم الذي لا مثيل له لن تنفعك، ما تنفع الشيء الصناعه ديال التجارة ديالك والمكاسب المالية اللي تكسب بها المال، وما ينفعش نهائيا الصاحب اللي وصل انت وياه درجة ديال فوق الخلق. ولا شفاعة، ما كاين اللي توصلك الوسطة ما تكونش. فإذا كانت للنبي شفاعة وهي كائنة إن شاء الله فإنها لا تحصل إلا بإذن الله. فكيف ربك على الإذن أن تحصل الشفاعة؟ قال عز وجل، وهذه العبارة اللي بغيت نقف عليها وعزيزة: والكافرون هم الظالمون. أجد هذه الهدف الله دابا عز وجل كيتكلم مع المؤمن كيقول لهم نوضوا زكيو ونصفوا وصدقوا، راه ما فيش شي نهار اللي ما عندوش خور، ما تلقى لا حليب لا خور، بيع لا شراء، ما تلقى اللي ينفعك شوية قال والكفار هما اللي جموا. هذه اللحظة الجملة الكافرون هم الظالمون الإسمية الثابتة المستقرة، من الجملة الإسمية تدل على الثبات والاستمرار والاستقرار، تربط بين ما سبق وبين آية الكرسي. يعني الكافر ظالم، الكافر ظالم لأنه ما عرفش الله عز وجل، لم يعرف الله، لم يعرف لله قدره. فاحذروا يا أيها الذين آمنوا، لعذب قال لهم أنفقوا مما رزقناكم، ربوا الباريسي يصبكم بالشيء صبر الذين كفروا. ماذا أصابهم؟ أصابهم أنهم جاهلوا بالله، ومن عرف الله عرف له قدره وحضره من أمره. ردوا الباب، ردوا الباب، ردوا الأمر ديال الله عز وجل. وإنما أمره الحق العظيم هو هذاك يوم، فالله سبحانه وتعالى بعد ذلك ناسب أن يعرفنا بذلك، باش اللي يعرف الله حقيقة وباقي مازال كيقول بلاتي بلاتي بلاتي، دابا نصدق دابا نزكي دابا نصلي دابا نستقل، فسيكون حينئذ من الظالمين، وسيشابه أخلاق الكفار الذين جهلوا بالله. والله يقول: يا للذين آمنوا. فجاء تعريف الرب بالرب عز وجل في أعظم آية جاءت في هذا السياق في القرآن الكريم على الإطلاق، لا أنزل مثلها في الكتب السابقة ولا اللاحقة. آية الكرسي عجيبة، فيها تعريف بالله وتنفع الإنسان باش يحقق منزلة الأوان، لما يقرأها ويتدبرها ما يقدرش يزيد لحظة واحدة، فيسابق إلى التعلق بالصراط المستقيم، إلى التعلق بالتوبة، يشد عليها ويعض عليها بالنواجذ. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو. كأنه سبحانه وتعالى يجيب عن سؤال لما قال: والكافرون هم الظالمون. علاش؟ كيف هم ظالمون؟ ظالمين لأنه الله لا إله إلا هو، يعني ما عرفوش صفات الربانية ولم يقدروا الله ولم يقدروا لله قدره. وجاء هذا الوصف العجيب الغريب للرب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. غير قرار الإنسان يتأمل غادي يعرف علاش تفرض منه وعلاش المؤمن يغفل عن هذه الحقيقة يكون من الظلمة وإن لم يكن من الكافرين يكون من الظلمة. نعوذ بالله أن نكون منهم أو أن نقرب إليهم أو منهم. الله لا إله إلا هو جملة تنفي الشريك عنه سبحانه وتعالى وتنفي أن يكون للكون ربان أو خالقان أو مالكان، بل هو رب واحد ومعبود واحد. كيف ذلك؟ قال الحي القيوم. عجيب، من أعظم المفاهيم القرآنية في الحياة، يعني الحياة من الأشياء العجيبة التي تكلم عليها الله عز وجل في القرآن فيه. حتى واحد في الدنيا لا يقدر يشرح لك ما هي الحياة. علماء الأمم السابقة واللاحقة ولا أحد يستطيع يشرح لنا الحياة شكون هي، بل أغلب الناس يقصر عقله عن إدراك حتى رواسبه. حي سبحانه وتعالى، فهو حي بذاته، هو سبحانه وتعالى حي. وبما أنه حي فهو معنى أو هو مصدر للحياة، حي فيعطي الحياة غيره، حي محيي سبحانه وتعالى. والمحيي مميت، لأن الذي يحيي يمكن أن لا يحيي، فإن أحيا فهو حي محي، وإن لم يحيي إن امتنع عن فعل الإحياء فهو مميت حينئذ. الحياة طبقات، حياة درجات، حياة الإنسان درجة، حياة الحيوان درجة، حياة النبات درجة، الشجر، الأزهار، الأعشاب، النوار درجات من الحياة. ثم أيضا حياة الجماد درجة، الجماد ماشي ميت عند المنخرة قولي هوي هما في قرى وقرايا مادية يعتبرون الجماد منه. الله عز وجل لا يعتبر الجماد ميتا، الجماد حي. أقصى أنواع الجماد حجر، ما فيش حجر قاسية بالجحر وهو حي، به حياة، لكن ماشي بحي حياة الله أعلم بطبقته. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإكرام، لا يسبح إلا حي. يا جبال أوّدي معه الطير، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عجيب عجيب إذن أن الحياة سر الكون، حياة سر الكون الذي لا يدركه أحد. نعطيكم واحد مثال عجيب من كتاب الله، حوار إبراهيم مع نمرود. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. على عكس ما يتصور كثير من الناس، منهج الاستدلال والاحتجاج لدى إبراهيم انطلق من الأعلى إلى الأدنى. يعني المعذرة بكلام إبراهيم عليه السلام لما بغى إيجاد هذا الملك ديال ذاك الزمان اللي كان كافر بالله وكان فيه يدعي الألوهية نفسه كما ادعاها فرعون في وقت لاحق، جاب له واحد الحجة غليظة مجهدة، قال له ربي الذي يحيي ويميت. وتصور إبراهيم عليه السلام أنه غادي يهلكوا بها، ما بقيش في تجد معاه في النقاش، وهو زاد معاه قال له أنا أحيي وأميت. قال المفسرون صوت على شي واحد داير الزرقاء ما دارو والو قطع راسه، قال له هذا ذبحي أنا قتلت، وشد واحد حكم عليه بن عباد قال له سير الله يهديك، قال له هذا كان حكمني أنا طلقته. ماذا وقع؟ اللي وقع هو أن هذا الشخص الكافر ما فهمش الكلام ديال سيدنا إبراهيم، ما فهموش. ولذلك إبراهيم أشدار انزل معه رفض نشيت وعاق انزل أكثر مما قبل يضل، جاب له دليل بصير إن الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، جاب له دليل على جد عقله باش يفهم. من اللي فهم تغلب، هذا الذي حصل. من اللي ما فهمش زاد معه الأدراك، وشكون اللي كيغلبك؟ كيغلبك فهم الجاهل. الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه قال ما ناظرت عالما الا غلبته، وما ناظرت جاهلا الا غلبان. الى مشينا تناقشنا شي واحد عليه شوف في غلبه لان عنده العلم، العلم تتلقى مع العلم والحجه القويه كتغلب. قالوا لا تخاف عليا شي واحد جاهل وبديت نتناقش معاه شنو يغلبني؟ علاش؟ لان الجاهل ما كيفهمش، تتكلم لغه هو يتكلم لغه، تقول له كلام هكا انت ما تقدر تخبر هو كاع ما فهمش تحل معاه. هذا الذي يحصل في زماننا وفي زمننا، هذا الذي حصل لابراهيم جمع واحد جاهل ما تفهموش. ربي الذي يحيي ويميت، كيف يحيي ويميت؟ عجيب. الحياه قلت في البدايه لا يستطيع احد ان يعرفها، وانما نعرفها بلوازمها ماشي بجوهرها. يعني لا ندير واحد المثال بالانسان، كان حي ومات، شروه لنا حي وشروه لنا ميت، اش غنديرو؟ نقولو ودي ملي كان حي كان كيتكلم، ربما كان فيه قلت يطلع النفس كيهبط النفس كيتحرك، ولكن ماشي هي الحياة. هذه آثار ديال الحياة، وماشي هي الحياة. الحياة معنى وقع بذلك الإنسان، له ارتباط بالروح. كان فيه الروح حي، إن شاف الروح مابقاش الحياة. ولما وصل الروح تسد علينا الباب. قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. صح. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تهز الباب، تهز الباب سد عليه الباب. ما أعطاك ربي جواب. لأن العقل البشرية مهما كان لا يستطيع تحقيق هذه الحقيقة في ذهنه. إذا اللي في هالحياة من النبى أو الإنسان تبدا تشرحها ما غاديش تعرف. تمشي لواحد النبتة نبتة شجرة ولا ربيعة تبدا تقول هذه حية ماشي ميتة. أقصى نبتة تقول أودي كتكبر نورت تمرض هادشي اللي تقول. فهذه ماشي الحياة، هذه آثار الحياة. ولكن كيفاش هي حية في هالحياة؟ هذا معنى مجهول ومستحيل علمه الإحاطة به، ما يمكن. شرح لي لا هي ما يمكن. واحد ميت تقول لي ما كيتحركش، ما كيتكلمش، ما كيتنفسش، هذه آثار الموت وليست هي الموت. إذا إبراهيم عليه السلام قال ربي الذي يحيي ويميت، كيف مشى لعقله الآخر؟ مشى لعقله آثار الحياة وآثار الموت. قلت واحد شنو طيحوها هو ما بقاش يتحركها ولا لا، طلع له الروح انت وزرع فيه الروح انت. فاذا هذا اختيار وإماتة لا يستطيع. ماشي ما يجيبش، ما فهمش اصلا، ما فهمش هذا المعنى. ملي ابراهيم عليه السلام شافوا ما فهمش، مشالوا الامور ديال الحساب ديال الدراري الصغار. الدراري الصغار ملي كانوا يتعلموا الحساب تجيب له حجيرات ولا كويرات ديال الميكا، ها واحد ها اثنين، وحده زرقاء وحده حمراء وحده كحلاء وحده صفراء باش ما يتخلطوش. هكذا دار الابراهيم، مشى لهم الكواكب. إن الله ياتي للشمس من المشرق راها كتخرج من هنا وكتهبط من هنا، ردهم من تقلبهم. عندك ساعة ملي فهمت له فقول لي بالذي كفر، فنزل بالحجاج من الأعلى إلى الأدنى باش يفهم له. ولذلك الله عز وجل لما بغى يحاور نبي الله إبراهيم وقبله العزير في السياق نفسه ما قال له شيء على الأحزر والكواكب، قال له على مفهوم الحياة الموت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث. اللي يوريه الحياة كيفاش دايرة. وإبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وحلو الأنبياء وحلو هذا الشيء. وعرفهم الله تعالى بآثار الحياة وبآثار الموت. كان حوار عالي ولكن مع ذلك ما أعطاهم إلا الآثار باش يوصلهم للمعجزة وأنه صعيد عليه. ولذلك قال العزيز أعلم أن الله على كل شيء قدير. قد الهضرة أولى قرآن الله تعالى وأعلم أن الله عزيز حكيم. عز فحكم سبحانه. لما تبينت له حقيقة الحياة أنها من أجرب الأشياء. خطب المعرفة ديالها وراه وجاه الشقايق. وأن الموت من أجرب الحقائق الكونية العجيبة. ولذلك قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم حي. والكافرون هم الظالمون. تذكرها ظلموا بجهلهم بالله، ما عرفوا الحي القيوم الله في الحياة. إذن معنى قائل بالله عز وجل حقيقة وأصالة، وقائم بالأحياء بعد ذلك تبعا. يعني الحي الحقيقي إنما هو الله عز وجل، لأنه حي بذاته سبحانه وتعالى، لم يكتفي بالحياة من جهة أخرى بل هو حي بذاته، هو أصل الحياة، وكل الأحياء بعده، الناس، حيوانات، حشرات، النبات، كل شيء مما هو حي من أي طبقة من طبقة الحياة كانت، إلا وهو مستعير بمعنى الحياة، يعني غير مسمى الحياة، لأنها أو لأنه يكتسبها بإعطاء الله عز وجل معناها له، ويمنعها حينما يحبسها الله عز وجل. ما كانش واحد يعترف الحياة أو يستطيع أن يعطيها لغيره. من زعم أنه يستطيع أن يعطي الحياة لشيء من الأشياء فليفعل شيئا واحدا، حينما يمنعها الله منه ليدفع ذلك المنع. يعني اللي قال انا اعطي حياتي لشي واحد يرد الباب غير ربهم، هذه الحياه اللي فيه في غادي يفعلها ايش اللي يقول لها لا ما تمشيش ما نموتش. فمن استطاع ان يفعل هذا فليهد الحياه حينئذ لمن يشاء، ولا يستطيع ذلك احد. ولذلك كان الحي حقيقه انما هو الله عز وجل، هو الحي سبحانه وتعالى، وهو القيوم سبحانه، والقيوميه تدبير الكون وتشميله دقائقه وجلائله. ما كاينش شي حاجه تكون صغيره من مغرب الكون الا وهي تتحرك في الكون باذن الله وبعلمه وبامره وبتدبيره. لا ينام سبحانه، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا نعشق فيها ولا نعشق طويله سبحانه، بل هو حي دائما ابدا. فهو سبحانه إذن في إدارة الكون أبدا أزلا من الأزل إلى الأبد، وهو لا يخضع لمكان ولا لزمان، هو فوق المكان وفوق الزمان سبحانه وتعالى. إذا الإنسان كلما توغل في المعرفة بالله إلا ازداد خوفا من الله عز وجل، وازداد بعد ذلك وقبل ذلك محبة لله وصلاه سبحانه وتعالى. ولذلك يدرك حينئذ قوله تعالى: ألم يامل الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فذكر الله ليس ذكر أشكال ولا ذكر أشباح ولا ذكر ألفاظ، إنما هو ذكر حقائق، ذكر صفات، ذكر أسماء، ذكر معاني من معانيها بالصفات العليا العظيمة التي تجعلك تشعر حقيقة بالعبودية الحقة المطلقة لله عز وجل، كما شعر بها الأنبياء إبراهيم والعزير والأنبياء بعد ذلك إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا يبغى يعرف الحقيقة الربانية ويتدرج عبر مداركها عليه أن يطرق بابها، وهو البحث عن هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى التي عرف الله بها نفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وآيات القرآن في ذلك كثير، وقد بينت مثالا بل أرفع الأمثلة في ذلك وأعلاها. أوائل ما غير الآن وأرجو أن تتبع ذلك إلى نهايته، فنكون إن شاء الله من الجافلين ومن العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.